سورة البقرة الصفحة 12. الوقفة الأولى. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. إلا أماني، تلاوة بغير فهم، تفسير ابن جزي. السؤال: كيف تفهم من هذه الآية الذم لمن يقرأ القرآن بغير فهم؟